ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما، وهو الله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عنه شيء من حالنا، لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء، يسمع ويرى. يقول الله جل وعلا: إني معكما أسمع وأرى. قالها الله تعالى لموسى وهارون، وقال موسى: إن معي ربي سيهدين. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ويقول الله لعامة المؤمنين المتقين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن أراد النصرة فليستشعر معية الله جل وعلا، لا بد أن يستشعر أن الله جل وعلا أقرب إليه من حبل الوريد، وأن الله جل وعلا يدب عنه ويدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا بد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرى أعداءه ويرى كل من يتكالبون ويتآمرون ويجتهدون ليلا نهارا تجوالا سفرا في زرع الفتن والمحن والشبهات. لا بد أن يعلم العبد أن له ربا. فإذا كنت على يقين بوعد الله، وكنت على يقين بنصر الله، وكنت على يقين بقوة الله، وكنت على يقين أن الله جل وعلا له الأمر كله، فلا تحزن، لا تحزن إن الله معنا. فالمؤمن الذي جمع التوكل على الله عز وجل لا يحزن وإن أصابه ما أصابه. فإذا تلا كتاب ربه جل وعلا ازداد إيمانا وثباتا، وقرأ قول الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتن والابتلاء في العبد سير، في العبد دين، في العبد أجر واحتساب. الله جل وعلا ما ابتلاك إلا ليصطفيك، وإلا ليهذبك ويرفع قدرك وشأنك. والابتلاء لا نعرف قدره إلا إذا طالعنا سير الأنبياء. يبتلى المرء على حسب إيمانه وعلى قدر إيمانه. ويشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومن يربي الله خيرا يصب منه. فلا بد أن يستشعر العبد أن الله معه. ومعية الله للعبد تكون بمقدار قربه من مولاه وتعلقه بخالقه. فكلما توطأت الصلة بالله عز وجل يعلم يقينا أن الله ناصره، جاء النصر منه. الله تعالى عند ظن عبده به. فقبل الشروع في العلاج أو في تلاوة القرآن أو في مواجهة الأعداء أو النصر من الله عز وجل، لا بد أن يرى التوكل الحقيقي على الله عز وجل. إذا مريض فهو من من الله، فهو يشفين. إذا الله سبحانه وتعالى قد يشفيك بسبب، لكنه سبحانه وتعالى جعل من شرعه الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش يأخذ بأسباب النصر مع أن الله ناصره. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم حينما جهز جيش العسرى وحينما اشترى بئر رومة. سبب للنصرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتقول فلا نتوكل إنما نتوكل، أعقلها وتوكل، أن تأخذ بأسباب الشفاء وقلبك معلق بالله جل وعلا أن هو الشافي. يقول الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. محمد بن عبد الله يقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي. إذا من يشفي؟ إنه الله. واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. وفي حديث أصحاب الأخذوذ قصة الغلام مع الراهب كما عند مسلم، قال حينما آتاه الوزير قال إن أنت شفيتني فلك يعني كل هذا، كل ما تريد من مجوهرات ومن حلي وذهب. حينما دعا صيته أنه يشفي الناس فقال إني لا أشفي أحدا وإنما الشافي الله، فإن أنت آمنت دعوت الله فشفاك، فإن أنت آمنت دعوت الله فشفاك. فالله جل وعلا هو الشافي. وأقرب الطرق الموصلة إلى الشفاء الإيمان بالله إيمانا حقيقيا. فالقرآن يشفي حتى الكافر، ولكن المؤمن بفضل الله عز وجل يزيده إيمانا وانشراحا وطمأنينة وثباتا وشفاء وهداية. ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول الله جل وعلا في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا. الزوجة صرعت الآن، زوجته صرعت، لما تعمدت أن أبدأ بهذا الكلام بفضل الله المولى جل وعلا. زوجه تشكو من عقم 7 سنوات سبق له أن تزوج زوجة كما قال لي قبل أن تدخل زوجه، تزوج زوجة وعندهما ابنان وطلقها وبدأ يعاني من تعطيل في كل شيء، في تجارة وفي عمل وفي ولادة. فتزوج هذه الزوجة التي معه ولم يرزق بالذرية مما جعله يربي ابنه، لا نقول تبني ملعوه لأبائهم، فندعوهم إلى أبائهم لكن ربي ولا أجر في هذا بإذن الله عز وجل. وأنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة بفضل الله عز وجل. يأس الأطباء يقول هذا عقم ولن تنجب أبدا، وقالوا ما قالوا، فاضطر على أن يأتي بابنتين كي يربيها بفضل الله تعالى، تكون لهم يعني سكن ورحمة، ويعني كأنها معهم في البيت كأنها ابنة. يعني الآن سرعت الزوجة والعجب سيأتي إن شاء الله تعالى. قلت له كان عنده حصة واحدة، قلت له لما لا تدخل أدخلها معك لعل الأمر يكون فيه خير حينما سمعت ما سمعت، والآن سرعت الزوجة. طيب لابد أن نفهم أن كتاب الله عز وجل عظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى عظيم. نعود إلى كلامنا إن شاء الله عز وجل للإنس والجن. لابد أن نفهم معنى المعية الخاصة. حينما يسعى العبد المؤمن الموحد كي يكون من أهل الزمرة الذين لهم معية خاصة، المعية الخاصة لا تكون للمنافق، المعية الخاصة لا تكون يا صاحب القلب المريض لمن فيه الغضب واللؤم، لمن فيه الخيانة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. لابد أن نعود إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، إلى دين الله جل وعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون تحوي نفسك وتجمعها وتضمها، كيف تكون في معية الله عز وجل الخاصة؟ المعية الخاصة صاحبها لا يأس، صاحبها لا يحزن، صاحبها لا يفشل، صاحبها ينصره الله عز وجل. صاحب المعية الخاصة، حينما نقول معية الخاصة يعني الله عز وجل جعلك من المقربين الذين يأويهم يحفظهم سبحانه وتعالى ويدافع عنهم. كيف يكون لك أمر حتى تكون المعية الخاصة؟ إن الله مع الذين اتقوا. هناك معية عامة وهناك معية خاصة. المعية الخاصة لابد أن تفهمها وأن تستشعرها وأن تسعى إليها. المعية الخاصة لا تأتي إلا بالجهد والمجاهدة، الصبر والمصابرة. المعية الخاصة لا تأتي إلا بالرياضة والتربية. المعية الخاصة تكون حينها من المحسنين، حينما تراقب الله عز وجل تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى وتسير في سير الإحسان والمحسنين، يجبك هذا المعية الخاصة التي تكون من الله، وإذا وجبتك من الله وألزمها الله عز وجل بك هنيئا لك. معية الله الخاصة توجب لك حفظا من ملائكة الله عز وجل، ملائكة الله تحفظك. معية خاصة تورث لك القبول في الأرض وفي السماء، معية خاصة تكون لك بركة فتكون مباركا حيثما كنت حيثما حللت وارتحلت، معية خاصة تكون لك في سيرك وقولك وفعلك وعملك. المعية الخاصة لا تكون معك في حضورك بل حتى في غيابك، فالله جل وعلا يجعل في قلوب أعدائك ذلة ومهانة وصغارا، وفي أبدانهم عطبا وسقما وداء، ويجعل في جمعهم تفرقا وشتاتا، ويجعل في سلاحهم ضعفا وخورا وذلة وخذلانا، يتخبطون في أنفسهم وهم لا يشعرون. لأنك حين راقبت الله وجعلت الله هو لك الكفيل والوكيل والرقيب والحسيب والشهيد، فهو الذي يدب ويدافع عنك. رفعت ملفك إلى قاضي السماء، ورفعت حاجتك إلى رب الأرض والسماء، حينها أنت بكليتك بكلك كنت مع الله فكان الله معك. معية خاصة الله يجعلك يغار عليك، الله عز وجل يطالع ويراقب من يريد أن يؤذيك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا. لهذا وجب أن لا نؤذي أحدا من المسلمين، فلا ندري قد يكون وليا من أولياء الله، لا ندري وما يدريك، قد يكون سبق له البر والرضا والخير والفضل من الله جل وعلا والمعية الخاصة من الله، قد سبقت له من الله ما يدريك بعمل صنعه، بقيام قامه، بصدقة قربها، بإنفاق سعى فيه، في كفالة يتيم، في تفريج كروبات، في رسم بهجة وابتسامة، وما يدريك. لهذا يجب أن نعلم أن حرمة المؤمن عظيمة عند الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا، مع الذين اتقوا، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ما أعظمها من نعم، يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ما أعظمها من نعم تساق إلى العبد بمراقبة الله، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، ما أعظمها من نعم تساق إليك يا عبد الله بمراقبتك لله عز وجل. سؤال: أتظن أن المعية الخاصة يأخذها من يسعى في الفتن، من يسعى في الشهوات والشبهات؟ قد يراقب خلق الله ولا يراقب من بيده قلوب العباد، وقلب هذا الذي يسعى في الفتن قلبه بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء ويراقبه سبحانه وتعالى، فكيف يسعى في هذه المحن والفتن ويريد أن يكون له معية خاصة؟ فلن تكون لنا خاصة ولا عامة، لأن الأمر جعل الله له أسبابا. الله لا يحابي أحدا، جعل أسبابا شرعية، بها يفوز من فاز وبها يخذل من خذل، أسباب شرعية. فلا بد أن يغلب الخير، ولا بد أن ترى ثمرة الخير، ولا بد أن يسقى القلب وأن يسقى بالخير، ولا بد أن يرى على الجوارح والأركان الخير، فتم بإذن الله تعالى وفق العبد إلى معية الله الخاصة. معية الله تكون لمن أطاع الله عز وجل. حينما دخل صحابي جليل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتفه حذاء ويرى عليه آثار الوضوء، قبل أن يدخل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فيدخل الرجل لا يعرفه أحد من الصحابة، يعرفونه لكن لا يعرف له اجتهاد كبير كباقي الصحابة كما أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير طلحة والزبير وسعد ومعاذ بن جبل، لا يعني من عامة الصحابة، والصحابة كلهم أفاضل أخيار كرام رضي الله عنهم وجمعنا به على الجنان. ثم في يوم آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يشهد له النبي أنه من أهل الجنة، فيدخل نفس الرجل. في يوم ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فيدخل نفس الرجل. طيب أكد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ثلاث أنه من أهل الجنة، ماذا كان يصنع؟ ماذا كان يعمل؟ ما كان من أحد الصحابة وهم علموا بالتنافس في الخيرات أن يبحث عن السر حتى يقتفي هذا الأثر يفوز كما فاز. فجاء إلى بيتي وقال: أريد أن أبيت عندك فإني بيني وبين أبي أمر. فضيفه في بيته ثلاث، فكان لا ينام هذا الصحابي ويراقب ليلا ونهارا ماذا يصنع وكيف فاز بهذا الفضل العظيم له والجنة. بالنهار يراه يحافظ على الصلوات ويزيد، وبالليل ينام ويرقد ويقوم إلى صلاة الفجر ولا يزيد. بعدما انتهى الثلاث ليالي قال: ليس بيني وبين والدي شيء، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فأحببت أن أعرف هل لك من أمر في خلوتك؟ هل لك أمر سر بينك وبين ربك؟ فلم أجد شيئا، فما السر؟ قال: ليس هناك إلا أني حينما آوي إلى فراشي أقول: اللهم إن كان أحد من المسلمين سبني أو عيرني شتمني سائلي فإني أجعل عرضي صدقة، أي أسامح الجميع، ليس في قلبي غل لأحد من المسلمين. وقال الصحابي: هذا الذي لا نطيق، هذه التي لا نطيق. لا بد أن يعلم في الإنس والجن أن أسباب الفوز بالرتب العليا في الدنيا والآخرة سلامة الصدر، سلامة الصدر، وألا نؤذي أحدا، رجلا كان ومرأة، صغيرا أو كبيرا، بل لا نؤذي حتى الطير حتى الحيوان، ففيها في كل كبد رطب صدقة. فلا بد أن نفهم معنى الإسلام والالتزام بصدق، وأن نتعامل مع الخلق كما نحب أن يتعامل معنا، لا يحب عليكم أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه. إذن وجب أن نفهم، الجن يجب أن يفهم والإنس كذلك وجب أن يفهم. لا بد أن تطهر قلبك لعائلتك، لذويك، أصحابك، أقرانك، جيرانك. لا بد أن يكون قلبك سليم للمسلمين عامة، لا بد أن يكون سليما، ألا تكون ممن يزرعون الأسحار والفتن بالليل والنهار. صاحب هذا القلب يقول الله جل وعلا مع إبراهيم عليه السلام حينما سأل ربه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب القلب السليم يسعى سرا في إسعاد الخلق، قد يقرب الصدقات في هجم الليل وفي الظلمات. صاحب القلب السليم قليل السليم قد يتسلل كي يقوم ويزف العبرات والتبعات ولا يشعر به أحد. صاحب القلب السليم يتفكر في خالق وفاطر الأرض والسماوات تدمع عينه يقشع قلبه. صاحب القلب السليم يبحث عن محتاج عن مسكين عن فقير. صاحب القلب السليم قد يلوم نفسه ويلوم يعني قصده ونيته ولا يلوم آخرين. يعلم صاحب القلب السليم يعاتب نفسه ولا يعاتب غيره، يعلم أنه يرى من نفسه سلوك الجبال ما لا يراه في الآخرين، يحاسب نفسه ولا يحاسب غيره. صاحب القلب السليم يعلم أنه لو الذنوب لو أحاطت به لهلكت وأهلكت، لكنه ينشغل بها ولا ينشغل بالآخرين. صاحب القلب السليم يسجد في سجوده فيدعو مع إخوانه وأخواته وأهله وأقاربه وذويه، ويدعو مع المسلمين عامة ويحمل همومه. صاحب القلب السليم يعبد الله لا يشرك به شيئا، يتبع رسول الله ولا يتبع في سنته شيئا. صاحب القلب السليم يطعطع رأسه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربي زوجه وأبناءه وبيته على دين وعلى استقامة وعلى خلق جميل. صاحب القلب السليم ترجم هذا على لسانه بكلام طيب جميل. صاحب القلب السليم ترجم هذا على نظراته والتفاته وسيره، فلا يكون ولا يخطو إلا بخطى على سيره وعلى مشي وعلى حث وعلى هدي جميل. صاحب القلب الجميل فقد جعل الله تعالى في قوامه جمالا وفي لباسه جمالا في كلامه جمالا حتى في طعامه وشرابه جمالا. صاحب القلب السليم الله جل وعلا يجعله السلم والسلام والأمن والأمان والطمأنينة والسكينة، لأن الله تعالى جعله معية خاصة تكون به. يرى انشراحا لا يراه الآخرين، يرى بردا وسلاما لا يراه الآخرين. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صاحب القلب السليم الله جل وعلا يدافع عنه ويسخره من الجنود من لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. القلب السليم يساوي معية خاصة، القلب السليم يساوي نصرة من الله عز وجل. المعية الخاصة تساوي قلب سليم وقول سليم وخلق سليم وسير سليم بفضل الله جل وعلا. وقد يرى في آثار الكلام وثنايا الكلام أن فيه السلامة من العطب، ولكن الله تعالى يعلم ما تخفون وما تعلنون، ما تسرون وما تعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلهذا وجب التعامل مع الله قبل أن نتعامل مع خلق الله عز وجل، ونتعامل مع خلق الله بطاعة الله وابتغاء الرضا من الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا بد أن نعلم إنسا وجنا أن هذا القلب الله يطالعه، فلا بد أن تسعى في تزكيته وتنقيته من كل شوائب الغل والحقد والحسد والضغينة. من لم يسلم قلبه لا ترى عليه آثار المعية الخاصة. المعية الخاصة ترى آثار ثمرتها وآثارها على صاحب القلب السليم. أينما وجه يأتي بخير، أينما وجه يأتي بخير، سعيد ويسعد، رحيم ويرحم. نعم آثار القلب السليم تترجم أفعال وأقوال، وتترجم على ضوء كتاب وسنة. نعم إنه القلب السليم والمعية الخاصة. إذن كن مع ربك ولا تحزن، كن مع مولاك ولا تخشى أحدا، كن مع الملك الديان، كن مع القوي سبحانه وتعالى، ولا تخاف من مكر وخديعة ودسيسة. واعلم وربي أنك منصور، واعلم وربي أنك فائز، واعلم وربي أن القوم سيأتون في يوم من الأيام ويعلمون أنهم ليسوا على شيء، ويعلمون أنهم ليسوا على شيء، وسوف يتجلى الأمر بفضل الله تعالى ويتجلى في الآفاق، ويشهد به القاصي والداني والصغير والكبير أنهم ما علموا وما روي عنهم إلا كل سواد، وما روي عنهم إلا كل حقد وضغينة ودسيسة، وسوف تكشف أسرارهم، وسوف يفضح الله تعالى سرهم، وسوف يبدأ بعول الهدو من داخل بيوتهم، لأن الله كتب أن يعز من أعز دينه، وأن يذل من أذل وأراد الذلة، لكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. هذه النواميس وهذه أحكام شرعها رب العزة والجلال. نعم فعلا، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا بد أن نأخذ العبر من السياق، لا بد أن نأخذ العبر من القصص، لا بد أن نأخذ العبر ممن سبقنا من الأمم، لا بد أن نأخذ العبر كيف كان حال الصالحين وحال الظالمين. فبفضل الله جل وعلا إنك منصور يا مظلوم. والله الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يرفع الله دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، فيستجيب الله لها ولو كانت من فاجر ولو كانت من كافر، فكيف إذا كانت ممن يعبد الله عز وجل ويقرب الخير لله عز وجل طاعة لله، ويسجد بين يدي الله ويحسن الظن في مولاه. أتحسبها تذهب سدى؟ قد تنساها والله لا ينساها. فإياك والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. إياك والظلم، فظلمتها وظلمت زوجها وتحسب أن الظلم هين، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تظلمون الرجال والنساء والأبناء والبنات والجن. الآن يبكي الجن سبحان الله، قلوب أصبحت أرق من قلوب كثير من الإنس. قلوب الجن أصبحت رقيقة، نعم تدمع وتخشع وتفهم وتعي أكثر من قلوب الإنس سبحان الله. حينما أخاطبه قد سكن سنوات، الآن يدمع يهتز بكاء، والله الأمر يجعل تشعر القشعريرة. والإنس سبحان في غفلة، نعم والناس في غفلة، إلا من رحم ربك عز وجل اقترب للناس حسابهم في غفلة. سبحان ربي العظيم. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله السلامة والعافية. اللهم احي قلوبنا، اللهم احي قلوبنا، اللهم احي قلوبنا، اللهم احي قلوبنا. لا إله إلا الله. عطلت عليها الولادة 7 سنوات وجعلتها التبني، والتبني حرام، جعلتها تربي ابنها، فلا بد أن نبين أن التبني حرام. حرمه الله جل وعلا كما ذكر ربنا في قصة زيد محارف. أسأل الله تعالى يفقهها في دينه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن رب اليتامى، نعم أجر عظيم وخير عظيم. لا بد أن وكفية الكاتين في الجنة، لا بد أن نواسيهم وأن نربيهم وأن ننفق عليهم، لكن ندعوهم بآبائهم، نجعل كنيتهم على كنية آبائهم. لا نقول هم من أصلابنا، هذا لا يجوز، هذا حرام، وتربيته فيهم خير عظيم. هي لا زالت شابة صغيرة وهو كذلك، وجعلتها تذهب كي تربي ابنها تظن على أنها لا ترب كما قال الطب أنها عقيم. والله الآن يتجلى الأمر، الآن ظلمتها، أنت ظالم لها وظالم لزوجها أنت ظالم بسحرك ظالم، إن الأبناء نعمة، ومن يسعى في تعطيل الولادة ظالم ظلم كبير. إن الأبناء نعمة، نعمة عظيمة، أسأل الله أن لا يحرمها على كل أنثى وامرأة وزوج. أسأل الله أن لا يحرم الأزواج من ذرية طيبة ومن ثمرة الأبناء وسعادة الأبناء وصلاح الأبناء. أسأل الله جل وعلا أن يرزق الأزواج الذرية الطيبة التي بها تقر أعينهم بإذنه سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لا بد أن نفهم أن المال لا يساوي شيء دون أبناء، ولا بد مع الأبناء أن يرزق الله أن يرزق كذلك الأزواج الأبناء والمال الطيب المال الحلال الواسع الوسع في الأرزاق والأقوات. نعم إذا كان المال والبنون والباقيات الصالحات أي أن البيوت تعمر بذكر الله بطاعة الله بالقرب من الله جل وعلا وأن تكون لكل هذا النشو وهذا الخير وفق ما يحب الله فإن هذا حظ هذه السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة هذه السعادة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من الله جل وعلا. فلا بد أن تفهم أن الزواج نعمة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فلا بد أن نفهم أن الزواج سنة الأنبياء أمر به ربنا سبحانه وتعالى ومن ضيق على الشباب في الزواج فقد فتح باب الشهوات والملذات الحرام وأتى جرم وأتى إثم كبير عند الله سبحانه وتعالى. زوج النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم من حديد وبآية من القرآن وبآيات من كتاب الله وبصور من القرآن. نعم ليكون هذا نموذجا ومثالا أن في الزواج يسر لا عسر وأن يكون وفق مراد الله وسنة رسول الله لا وفق الأهواء ووفق الماديات التي أصبحنا نراها اليوم. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلا بد أن يكون الزواج بمنظور شرعي وهي حينما تزوجت أراد بذلك تحصيلا وعفة وأنت تحرمها الآن من زوج ومن ولادة. فاتق الله جل وعلا. الأنبياء سألوا ربهم الذرية الطيبة وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أتحرمها من ذرية طيبة أتحرمها من حمل ومن وضع ومن رضاعة اتق ربك جل وعلا. اعلم أن من أرسلك وسلطك ظالم وأنت معه في الوزر سواء فكم من ليلة باتتها وهي تخفي ألما وتخفي ندما بل وتخفي دمعا وهي تحتسب الأمر عند ربها وبارئها وخالقها. جالت وصالت عند الأطباء فقرروا وأقروا وقالوا وأجمعوا أن الأمر طبي وأنت من يخفي العلة. فاتق الله إن الله تعالى يجنيك لنا إن الله أبداك وجناك لنا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الجن خلق من خلق الله لكن شياطين الإنس سخروهم لغاية خسيسة وضيعة وجعلهم في بطون وأحشاء وأرحام ومبائل وفي عورات كذلك ماذا يقول حينما يقف بين يدي ربه من ظلم ومن أرسل الظالم فهم في الوزر سواء ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ظلمتها وعطلت عليها الحمل 7 سنوات جعلتها تربي منها وعطلت على زوجها المال والعمل سنوات متزوج لا عمل ولا كسب ويتغير حاله كلما تكلم مع زوجه يصخب ويغضب ويرفع الصوت ويتعصب ويجعل ويبقى في عزلة عصبية زائلة انفلات في الكلام تفلت في الكلام في الجوارح والكلام. نعم حتى يكون الأمر هكذا عذاب ومن تم فراق. الله المستعان. اسمع واعلم أن ربا يشفي هو الشافي سبحانه وتعالى. لنا ربا يشفي وسنتلو عليك ما يوافقك ويناسبك بإذن الله. نرجو لك إسلاما وإيمانا وأن تأتي إلى الله تعالى تائبا نادما باكيا نعم بين يدي الله جل وعلا. إن من أرسلك ظالم وإن من سحرها ظالم وإن من قواك بذاخيها ظالم. إن تعطيل الحمل والولادة ظلم وتعطيل الرزق والخير والبركة ظلم. فلا تظلم وأسلم لرب كريم وأقبل على رب كريم يغفر لك ولا يبالي يغفر لك ولا يبالي. نعم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى نجمع بقول الله قائم يصلي في المحراب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الرهبة. فلا تأتي متى تأتيك البشرى فكن على خير والزمه يكون لك النصر والمعية من الله. نعود إلى المعية بعدها الوقوف بين يدي الله والمصارعة في الخيرات. إذا كنت على هذه عبادة وخير فهناك المعية بإذن الله جل وعلا معية تنصرك على أعدائك من الإنس ومن الشياطين كيف ما كان حالهم. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول وكان يعطي أعطاء من لا يخشى الفقر وكان يرفع يديه إلى السماء ويسأل ربه جل وعلا حتى يسقط الظلم فيه. هكذا نصر محمد صلى الله عليه وسلم هكذا أين أنت يا عبد الله من هذه الأسباب إنسا وجنني إنسي وجني إنسي وجني أين نحن من هذه الأسباب. حين نأخذ بها الله سوف يجعل أعدائنا انهزام سيجعل في أعدائنا سيكشفهم ربي سبحانه وتعالى وسوف يخذلهم الله سبحانه وتعالى. وليأتي إليك كما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مؤمنين ومسلمين فأصبحوا ممن ينافعون ويدافعون عنه ويقولون فداك أبي وأمي فداك روحي يا رسول الله. نعم لأنهم علموا قدره وحقه. نسأل الله النصر والمعية نسأل الله النصر والمعية نسأل الله أن ينصرنا ويكون معنا اللهم آمين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. هو الله هو الله ربي لا أشرك به أحدا هو الله نحبه حبا كبيرا صلي اغفر ذنوبا اللهم وفقنا لطريق المتقين اللهم وفقنا للسير على سير نبيك الأمين. اللهم اجعله ذات المهتدين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كفي إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حببنا القيام والصيام وتلاوة القرآن، وذكرنا القرآن ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ارزقنا الذرية الطيبة الصالحة التي تعين عن الدين البنيان والقرآن. اللهم ارزقنا الذرية الصالحة واجعلها يا ربنا ذرية على تقوى وهداية وعلم وإيمان ودعوة وصلاح ورشاد. اللهم يا رب العالمين أعزنا وأعز أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، واحفظنا واحفظ أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، واحفظ ربنا كل الأزواج، واحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين في كل مكان. اللهم يسر لهم سبل الهدى والرشاد، واحفظهم من طريق الغواية والضلال. اللهم احفظهم بحفظك، نجعلهم ربنا في معيتك، نستودعك الله أبناءنا وأزواجنا وبيوتنا وأنفسنا. اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا يا رب العالمين، طاهر قلوبنا من الغل والحقد والطغينة والحسد. اللهم طاهر أهلنا من الخيانة. اللهم يا رب العالمين طاهر أسنا من الكذب. اللهم يا رب العالمين طاهر صدورنا وقلوبنا من النفاق والشقاق. اللهم طاهرنا ربنا واجعلنا من عبادك الصالحين. نورنا وبيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا مع الموحدين. نستغفرك من كل الذنوب والعصاه والخطايا ونتوب اليك. نستغفرك من كل الذنوب والمعاصي ونتوب اليك. اللهم تب علينا نتوب. اللهم اجعلنا لك المذاكرين، لك الشاكرين، لك الحاملين، لك المستغفرين، لك المذنبين، لك التائبين. اللهم يا رب العالمين احفظنا. اللهم اهدنا انس وجنا. اللهم اهدنا انس وجنا يا رب في هذا اليوم وفي هذه الساعه وانت معنا. اللهم ارزقهم يا زوجي ذرية طيبة، يسر للناس ويسر للرجال والنساء زوجا وأزواجا على صلاح وتقوى وخير. اللهم يسر الأزواج ربنا، يسر الأزواج ربنا ذرية طيبة من أصلابهم من أصلابهم من أصلابهم. اللهم يستر حملهم، اللهم يستر حمل كل عقيم، اللهم يستر حمل كل عقيم كان عقما طبيا أو عقما من جني أو شيطان أو مال. اللهم ربنا يسر حملها، يسر ولادتها، يسر رضاعها، ويسر تربيتها لأبنائها ربنا. اللهم اهد كل جني سكن بطنها ورحمها. اللهم اهده كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو مسونيا أو مشركا. اللهم اهده في بطنها، واهده ربنا في رحمها، واهده في صدرها، اهده في دمها. اللهم اهده وأخرجه ربنا ويسر خروجه. اللهم اهده ربنا ويسر خروجه. اللهم اهدي ربنا ويسر خروجه. اللهم اهدي ربنا ويسر خروجه. اللهم اهدي ربنا ويسر خروجه. اللهم اهدي ربنا ويسر خروجه. اللهم فك عقده. اللهم أبطل أسحاره. اللهم فك عقده وأبطل أسحاره. اللهم فك عقده وأبطل أسحاره. اللهم أبطل كل سحر صنعه للأزواج بأسماء الأزواج وبصور الأزواج وبآثار الأزواج. اللهم أبطل كل حسد أثر في الأزواج. اللهم أبطل كل عين سكنت في الأزواج. اللهم يسر لنا ولكل المسلمين والمسلمات أمر الخير والبر والصلاح والكسب الواسع الطيب الحلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والمعاد. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اسقنا ولا تنقصنا، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، اللهم كلنا وتكن علينا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد إلينا إنسا وجنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصرنا على كل ظالم وظالمة. اللهم من أراد بسوء، اللهم من أراد بسوء فأشغله بنفسه، أشغله شتت شملهم. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم اجعل كيدهم بينهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا الله يا الله اللهم من اجتمعوا لأذيتنا اللهم شتت جمعهم اللهم شتت جمعهم فرق شملهم اللهم اجعل الدائرة عليهم جعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في أعراضهم في أبدانهم في جمالهم في جمالهم في قوامهم في علمهم في عملهم في مالهم في صلاحهم في بيوتهم اللهم احفظ المسلمين والمسلمات اللهم احفظ المسلمين والمسلمات اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم عليك بمن عاداهم اللهم عليك بمن ظلمهم اللهم عليك بمن عاداهم اللهم عليك بمن ظلمهم لا إله إلا الله اللهم احفظنا بحفظك وانصرنا ربنا بنصرتك اللهم انصرنا بنصرك اللهم اجعلنا من أهل توفيقك وسدادك وهدايتك ورشادك يا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام علمنا علمنا فقهنا اهدنا ارفع قدرنا يعني شأننا اللهم ربنا اللهم ربنا تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب جميعا تب علينا لنتوب جميعا اللهم ارزقنا رؤية نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رؤية نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أسعدنا بالنظر إلى وجهه في الدنيا والآخرة اللهم أسعدنا بالنظر إلى وجهه ومرافقته في الدنيا والآخرة اللهم أسعدنا بالنظر إلى وجهه في الدنيا والآخرة اللهم أسعدنا بالنظر إلى وجهه في الدنيا والآخرة اللهم أسعدنا بالنظر إلى وجهه في الدنيا والآخرة اللهم بشرنا برؤيته مناما اللهم اجعلنا ممن يستبشرون برؤيته مناما اللهم اجعلنا ممن يرونه مناما يقظة في الآخرة اللهم إنا نؤمن به واللهم إنا نؤمن به اللهم نؤمن به نبيا ورسولا نؤمن به نبيا ورسولا ونتبعه ولم نره اللهم اجعلنا معه واحشرنا في زمرته في الآخرة ومتعنا بصحبته مناما في الدنيا اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهه في الدنيا اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا اللهم متعنا بالنظر إلى وجه نبيك الكريم في رؤيا تبشرنا بها في رؤيا نفرح بها في رؤيا نسعد بها في رؤيا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لرؤيته يا رب العالمين واجعلنا ممن يسعدون في رؤيته مناما كثيرا كثيرا اللهم اجعلنا ممن يرونه مناما كثيرا كثيرا اللهم اجعلنا ممن يرون محمد صلى الله عليه وسلم في المنام كثيرا كثيرا اللهم اجعلنا ممن يرونه في المنام اللهم اجعلنا ممن يستبشرون برؤيته يسعدون بصحبته في المنام كثيرا كثيرا اللهم اجعل نومنا ربنا خيرا وسعادة وسكينة وصحبة طيبة كثيرا كثيرا اللهم ربنا اللهم ربنا نسألك وأنت الله صاحب الجود والعطاء سألناك كثيرا وأعطيتنا كثيرا متعنا بالنظر إلى وجه نبيك صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا ومتعنا بالنظر إلى وجهك يا رب العالمين كثيرا كثيرا اجعلنا ربنا من يرونك ممن يرونك ربنا اجعلنا ربنا ممن يرونك اجعلنا ربنا ممن يرونك اجعلنا ربنا ممن يرونك وأنت عنهم رام وأنت عنهم رام وأنت عنهم راضٍ ربنا اللهم ارفع عنا متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن تجعلهم ينظرون إليك وتنظر إليهم اللهم انظر إلينا واجعلنا ينظرون إليك لا تحرم النظر إلى وجهك الكريم وأنت عنا راض يا رب العالمين وأنت عنا راض يا رب العالمين وأنت عنا راض يا رب العالمين واجعلنا في الدنيا ربنا ممن يفرحون برؤية نبيك صلى الله عليه وسلم مناما اللهم اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، تابع لنا ربنا بين الحج والعمرة، تابع لنا ربنا بين الحج والعمرة، تابع لنا ربنا بين الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، فأنت الموفق الذي وفقت، وأنت الهادي الذي هديت، اللهم لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، تابعنا بين الحج والعمرة، وفقنا إلى النظر إلى وجهك الكريم، إلى بيتك الحرام، وفقنا ربنا إلى صحبة الأخيار، وفقنا ربنا إلى رفقة الأخيار، ومتعنا ربنا ووفقنا إلى نظرة النبي المختار في المنام، كل نوم وفي كل ليلة، متعنا بنظر إليه كثيرا كثيرا، ببشرى ونصر منك يا رب العالمين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا غني يا كريم، يا الله أنت تجود ما تشاء على ما تشاء، نسألك ربنا من واسع فضلك وجودك وعطائك، نسألك من الخير كله، نسألك من خير ما سألك به محمد عبدك ونبيك، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك به محمد عبدك ونبيك، اللهم انسك رفقة الأخيار في الدنيا والآخرة، متعنا بالنظر إلى وجه حبيبك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وهو عنا راض، وهو عنا راض، وهو عنا راض، واجعلنا ربنا من الدعاة إليه، واجعلنا ربنا من الدعاة إلى سنته، الدعاة إلى سنته، الدعاة إلى سنته، الدعاة إلى سنته، اللهم اجعلنا من يحبهم، اللهم اجعلنا من يقربهم، اللهم اجعلنا من يحبهم، ومن يقربهم، ومن يصاحبهم، اللهم احبنا وارض عنا، لا إله إلا أنت ربنا، لا إله إلا أنت ربنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إنا نصلي عليك صلاة على النبي، صلاة كبيرة، صلاة كثيرة، صلاة جميلة، طيبة، تقية، نقية، طاهرة، صلاة كما تحب أن يصلى عليه، صلاة بها تسعدنا بالنظر إليه في الدنيا والآخرة، اللهم أبلغ صلاتنا وسلامنا، اللهم صل على الحبيب، اللهم صل على النبي الكريم، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه بأبي وروحي فداك روحي يا رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص والقول والعمل، ونظر إلى وجهك ووجه نبيك صلى الله عليه وسلم، متعنا بالنظر إلى وجه رسولك، متعنا بالنظر وصحبة رسولك في المنام يا رب العالمين، اللهم نسألك هذا السؤال، نسألك ربنا وأنت ربنا المجيب، قلت وقل كسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، اللهم إنا نسألك جميعا بالنظر إلى وجه رسولك وصحبة رسولك في الدنيا يا رب العالمين يا حي يا قيوم، وأنت وهو القائل صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، فالحمد لله على نعمك الجمة، الحمد لله على نعمك الكثيرة، الحمد لله على نعمك الكبيرة، الحمد لله على نعمك العظيمة، الحمد لله على جودك ولائك وعطائك، لا إله إلا أنت ربنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما كنتش تحكي فيه، ما تحكيش في الصراخ. البكاء ما كتحكمش فيه. جيد. فاش عوجتي ما تحكمتيش. طيب. المشكل ماشي عندك. حتى عند الزواج. والأمر الذي له علاقة بالعقوبة هذا الأمر عنده علاقة بكم جوج. مش هيك. الأمور وضحت لك. سمعتي كل شيء وقلتي شيء. جيد. إذا بخير. إن شاء الله بإذن الله تعالى تولدي إن شاء الله. بإذن الله. أو تربي وتولدي إن شاء الله. إن شاء الله. في أجر. لعل تربيتك الابنة هذه تكون سبب الشفاء بإذن الله. الحمد لله. الحمد لله. وخا تسنى ويفوق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شيخ عندي بنت خويا وشرب بها أنا حيت بعتها. بعتها واحد. علاش دخل معاه لا خويا دخل معاه ماشي مشكل عادي ما عادي اللي بغيتي بغيتي تدخل مع خويا دخل مع انت بحال بحال جزاك الله ماشي مشكل بارك الله فيكم